وأمام الكاتدرائية كان هناك مجموعة من السلفيين تطالب بعودة كاميليا والإفراج عنها أو على الأقل الإفصاح بأين هي وما حدث معها. هنتكلم في الموضوع ده النهاردة، عايزين نعرف لماذا يعني عادت مرة أخرى المطالبات بكاميليا، ما هي وجهة نظر السلفيين في هذا الموضوع. احنا عارفين النهاردة كمان كان هناك طلب من النيابة بمثول كاميليا أمام الجهات المعنية لسماع أقوالها في هذا الموضوع، وأرسل طلب سماع الأقوال للكاتدرائية، ولكن الكاتدرائية رفضت استقبال هذا الطلب أو استلامه، وقالت أنه يعني كاميليا هي بالغة راشدة، وبالتالي مفروض أنه كان يرسل هذا الطلب لمحل إقامتها وليس للكاتدرائية التي لا دخل لها بهذا الموضوع أو لا شأن لها بأين توجد كاميليا الآن. اسمحوا لي نتكلم في الموضوع ده زي ما قلت، نفهم وجهة نظر السلفيين فيه، ونفهم أيضا ما هو المطلوب في الفترة المقبلة أو كيف نخرج من هذه الأزمة. معانا الأستاذ كمال زاخر، الكاتب والمفكر القبطي الكبير. أهلا بيك أستاذ كمال. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. والأستاذ جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا. والدكتور حسام أبو البخاري، المتحدث الإعلامي لائتلاف دعم السلفيين الجدد ومنسق الوقفات التي تمت فيما يخص كاميليا شحاتة. أهلا بيك دكتور حسام. أهلا بحضرتك. الحين عايز أبدأ مع حضرتك على طول وأعرف لماذا يصر السلفيون على أن كاميليا شحاتة مسلمة، على الرغم من ظهور فيديو لها منذ فترة طبعا قالت فيه أنها ما زالت مسيحية. هو بداية ائتلاف دعم المسلمين الجدد الذي أنشأ بعد ثورة 25 يناير هو ليس فقط من السلفيين، وإنما هو من السلفيين ومن الإخوان ومن القانونيين ومن نشطاء الإنترنت وهكذا. فوصف الوقفات التي تتم للمطالبة بتسليم الأخت كاميليا شحاتة وفاء قسطنطين أنها مظاهرات سلفيين، أعتقد أن هذا خطأ إعلام يجب أن نتداركه، لأنه الائتلاف كان حريص أن تكون القضية قضية إسلامية وقضية حقوقية. يبقى الوقفات دي اللي بيعملها المسلمون الجدد مش سلفيين بس؟ لا مش مسلمون جدد، هو الائتلاف فيه من السلفيين وفيه من الإخوان، في من العلماء، في من الأزاهرة، في من كل طوائف. لكن المطالبات بظهور كاميليا، مين اللي بيطالب بالضبط؟ الائتلاف، هذا هو الائتلاف. نواة اهتمامات هذا الائتلاف هو إدارة أزمة الأسيرات المسلمات لدى الكنائس، وهم المسلمات الجدد اللي شرعوا في إجراءات إشهار إسلامهم، ثم بعد ذلك تم تسليمهم من قبل جهاز أمن الدولة للكنيسة. كويس. لماذا نصر على إنه كاميليا شحاتة زاخر مسلمة؟ ليس هذا إصرارنا، ولكن هذه هي تحقيقات النيابة، هذه صورة من تحقيقات النيابة، محضر رسمي رقم 1241 إداري قصر النيل، في شهادة خطيرة جدا حدثت يوم 6/4 الماضي إنه الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الإشهار في الأزهر ذهب إلى النيابة باستدعاء منها وشهد أن كاميليا شحاتة زاخر أتت إلى الأزهر مرتين في شهر 7 الماضي لإشهار إسلامها، وتم منعها من ذلك بناء على تعليمات أمن الدولة. النقطة الثانية، الموظف المسؤول عن مين اللي شهد بذلك يا الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الإشهار في الأزهر؟ ده في النيابة. تحقيقات النيابة. فضل. محضر رسمي رقم 1241 إداري قصر النيل. كويس. النقطة الثانية، الموظف المسؤول عن إجراء مراسيم إشهار الإسلام، موظف اسمه أشرف عبد العاطي، شهد في تحقيقات النيابة إنه الأستاذة كاميليا شحاتة زاخر أتت إلى الأزهر ونطقت أمامه بالشهادتين وناقشها في الإسلام وتيقن أنها أسلمت بالفعل منذ فترة، وأخذ منها كل الأوراق اللازمة لإجراءات إشهار الإسلام، منها 3 صور شخصية بالحجاب، 2 بطاقة شخصية، وبطاقتين للشهود المرافقين له اللي هو الأستاذ محمد أبو وادي واللي شهد أيضا في تحقيقات النيابة والأستاذ مفتاح فاضل. فهي القضية أصلا الكل يحقق ويناقش في كل شيء، في الفتنة الطائفية في البلد في هكذا، كل يتجاوز القصة نفسها، قصة كاميليا شحاتة زاخر. قصة كاميليا شحاتة زاخر هذه مثال صارخ للكارثة التي كانت تعيشها مصر، كارثة كانت بتتمثل في تحالف سيء السمعة ما بين قيادات الكنيسة وما بين أجهزة أمن الدولة في تسليم كل من يشرع في الإسلام أو يجري إشهار إسلام. وإحنا عندنا القصة ليست قصة كاميليا شحاتة فقط، وإنما أختنا وفاء قسطنطين سلمت بعد مظاهرات في الكنيسة في الكاتدرائية في 12/2004. عندنا الدكتورة مريان مكرم طبيبة 7 على الدفعة، امتياز مع مرتبة الشرف، سلمت في شهر 3/2005 بعد ما خلصت امتيازها هي وزميلتها الدكتورة تريز إبراهيم، ذهبوا لإجراء إشهار إسلامهم في مديرية أمن الفيوم، ثم بعد ذلك قامت مظاهرات في مطرانية الفيوم فتم تسليمهم. عندنا ناس يعني أجروا إشهار إسلامهم، يعني بقى معاهم شهادة وبطاقة إن هم مسلمين، زي واحد اسمه إيليا نبيل عياد في المطارية بعد أن أشهر إسلامه تم اختطافه ولا نعلم مكانه حتى الآن. فالقصة هي كاميليا شحاتة زاخر هي رمز، زي محمد الدرة ما رمز أطفال فلسطين، في ملايين من الأطفال قتلوا، ولكن محمد الدرة لأنه سلط عليه الأضواء بتتكلموا عنهم كرمز يعني. كاميليا شحاتة هي رمز لأنه بفضل الله عز وجل قدر الله لها وناس على قدر كبير جدا من الشجاعة أنهم قبل الثورة شهدوا وعملوا لقاءات صحفية ولقاءات تلفزيونية وقالوا أنه فعلا أنها أسلمت وذهبت معهم، وهو طبعا الشيخ المعروف الشيخ أبو يحيى مفتاح فاضل جزاه الله خير. طيب أنا عايز أروح على طول الأستاذ كمال زاخر وأعرف رأي حياتك في كل ما سمعته الآن أو ردك عليه من الدكتور حسام. أنا ما عنديش رد على الوقائع لأن دي حاجة في إيد النيابة وبالتالي ما زلنا ننتظر تقارير النيابة، لأنه برضو هذه الشهادات شهادات مرسلة ما نعرفش تمت إزاي وتمت تحت ضغوط ولا تمت تحت التواطؤ أو كذا، وإحنا لا يعنينا أن حد يأسلم أو حد يتنصر، لأنه في الجانب الثاني عندنا رموز كثيرة من المسلمين دخلوا للمسيحية، وحتى الآن مش بس بقى بيتحالف أمن الدولة مع كذا ولا زي ما الدكتور بيقول، لكن لدينا موقف ربما يكون شبه رسمي من إعاقة أن تصدر لهم أوراق ثبوتية زي البطاقة وتغيير خانة الديانة وكذا، باعتبار أنه تغليب الموقف الشرعي على الموقف المدني، أنه دول دخلوا الإسلام تركوا الإسلام إلى المسيحية فحسبوا مرتدين ولا يجوز أن يطلعوا ليهم بطاقات وكذا. حتى حكم مجلس الدولة قال يتحط مسيحيين وقبل المسلمين أو كذا يعني. فطبعا ده كلام صعب جدا في دولة مدنية، نحن نتكلم عن دولة القانون. إذا كان هناك إثبات يقره القضاء بأن فلان أو فلانة انتقلوا من المسيحية إلى الإسلام ما عندناش مشكلة. هذا الأمر تشهده مصر ربما على مدى مئات السنين من القرن الاثناشر لغاية النهاردة، ومحدش حس انه في مشكلة بتحصل. لكن احنا عاوزين المعاملة بالمثل، بمعنى انه من ينتقل من الاسلام الى المسيحية يعامل زي ما ينتقل من المسيحية الى الاسلام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان هناك قنوات شرعية للمطالبة بالحقوق. نمرة تلاتة، انه ما هي الصفة التي تعطي لمن تظاهر امام الكاتدرائية الحق في هذه المطالبة؟ أنا أتصور إنه الأمر يتجاوز مجرد واحدة بيتم الصراع حواليها، رغم إنه في صراع عليها حواليها ولا حاجة، إنما هو الأمر استعراض قوة من هذه التيارات في مواجهة ما بعد 25 يناير، لأنه بيتقال ربما مش بس في هذه القضية لكن في قضايا مثيلة شافتها مصر في الأيام القليلة اللي قبل كده، إنه إحنا هنا وإن لازم قبل ما تاخدوا أي قرار لازم ترجعوا لنا، وبيحصل حالة من حالات لي الدراع وتجاوز القانون. لأن حضرتك القضية مش بس في المطالبة بعودة الإخوات الأسيرات، وأنا عاوز أحط خط تحت كلمة الأسيرات دي. قبل ما حضرتك تكمل أستاذ كمال، يعني فيما يخص حضرتك بتعترض على مسمى أسيرات، كويس، اللي يحسم المسألة هنا مين؟ مش اللي يحسم المسألة هنا هو الشخصيات أو السيدات اللي نودي بعودتهم. يعني إذا ظهرت يعني هؤلاء السيدات وقالوا لا إحنا لم نخرج عن المسيحية أو لا إحنا أصبحنا مسلمات أو مش كده، لا مش عاوز أقول، أنا عاوز أقول يخرجنا من هذه الأزمة اللي إحنا الحقيقة ما إحناش في حاجة إلا لا. أنا هقول لحضرتك خطوة كمان أبعد من كده، إنه إذا كنت أنا بمر بحالة معينة نفسية أو في بيتي تحت ضغط معين وخدت هذا القرار ليس حبا في عمرو ولكن كرها في زيد، وبالتالي عندما هدأت الأمور أنا رجعت عن هذا القرار، هذا القرار مش مؤبد، إنما إذا كنا ننادي تقصد إذا حتى حد يعني غير دينه وتراجع عن هذا الموقف ده طب ده ما فيش مشكلة إنه تخرج وتقول ده بالضبط. هل هناك اعتراض إنها تخرج وتقول هنا ده؟ عاوز أقولك إحنا مثلا كطيار علماني في الكنيسة القبطية المصرية كنا أول من طلب بهذا الكلام، إنه إحنا نطالب قبل اي حد تاني انه هذه الشخصيات تخرج وتقول ايه موقفها الحالي بدون اي ضغوط من هنا او من هنا. لكن عندي مشكلة انه لما خرجت في تسجيل اتهم بان هذا التسجيل تم تزويره وان هذا التسجيل تم تحت ضغط واصل اكرة الباب معرفش كان شكلها ايه وكلام عجيب جدا وكأن احنا يعني ايه يعني مستعدين للصدام انطلاقا من حالة التربص. هذا التربص ضد الدولة المدنية ضد سيادة القانون. انا اتصور انه انا الاوان الان قبل الغد انه يخرجوا من المكان اللي هما موجودين فيه وايا كان بيتهم ان كانوا زي ما بيقولوا اسيرات وانا اسيرات دي بيجرني لفكرة الحرب. احنا مش في حرب. ما احناش في حرب. وفكرة التربص الحقيقة بتقولها الحقيقة ما اقدرش يعني اعليها كده. لا هي مرفوضة بالنسبة لنا كمصريين لان احنا مش ما حدش بيتربص بنفس بالظبط كده. بالظبط. انا عاوز بس اوصل. ما احناش طرفين من الامة. بالظبط كده. هو ده اللي احنا عاوزين نوصله. وهذا لن يتحقق الا في اطار سيادة القانون. سيادة القانون بيقول انه يعني الاجراء اللي خدته النيابه مثلا النهارده انه نسمع كاميليا شهاده هذا اجراء انا موافق عليه 200% وعلى الكنيسه الا تستمع الى مستشاري مستشاريها من نوع معين لان هم مش فاهمين طبيعه العلاقات. الموضوع ليس دينيا وليس قانونيا بقدر ما هو موضوع يتعلق بامن وسلامه الوطن. مصر. فهو موضوع ايضا في بعد سياسي. لابد ان احنا نحترم بدايه التعدد والتنوع، نحترم حرية الانتقال من دين إلى آخر دون أن نتهم بأي شيء من الاتهامات سواء لدول أو لدول. الوضوح بس يا سيدي. بالضبط. الشفافية. الشفافية. الحاجة الثانية إنه نحن لا نريد أن نقصي دكتاتور لنصنع من الشارع دكتاتور مثيل. النقطة الأخيرة اللي أنا عاوز أشير إليها إنه مظاهرات الأمام الكاتدرائية لم تتوقف عند المطالبة بعودة الأخوات المسلمات الأسيرات بحسب التعبير اللي استخدمته هذه المظاهرات، لكن تمام. تطرق إلى عزل البابا شنود، تطرق إلى تفتيش الأديرة والكنائس. هذا الأمر يدخل بنا إلى حالة لا نستطيع الخروج منها آمنين. تمام. ما فيش هو كلام خطير جدا وكلام كتير. أنا هرجع لك أستاذ كمال بعد إذنك، لكن الأول عايز أروح لأستاذ جمال عيد. أستاذ جمال، حياتك شايف الوضع الآن إزاي من وجهة نظر حقوقية؟ هل شايف أن هناك احترام لحرية العقيدة سواء من أي طرف أو الآخر، يعني فيما يخص الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ يعني في الحقيقة أنا برى نتيجة تراث تسببت فيه الدكتاتورية السابقة على مدار سنوات كان المتحكم فيه جهاز أمن الدولة بتواطؤ مع الأزهر من جانب ومع قيادات الكنيسة من جانب آخر. وبوضوح الأمن الدولة اللي كان بيزكي يعني الفتن ويجر المجتمع لمشاكل هو في غنى عنها، لكن دائما المجتمعات الدكتاتورية تحاول تفتعل الفتن عشان المواطنين يعني يتصارعوا مع بعض ويغيب عنهم المشاكل الحقيقية. للأسف الآن إنه آن الأوان إنه بوضوح رجال الأزهر يرجعوا لسكناتهم ورجال الكنيسة يرجعوا لسكناتهم وتتحول مصر لدولة مدنية. حرية الاعتقاد لابد أن تكون في الاتجاهين وليست في اتجاه واحد. أكيد. وأنا هذكر حضرتك يعني إحنا اشتغلنا على قضية كاميليا بوضوح وهاجمنا الكنيسة وقلنا انه كاميليا لابد ان تظهر وتعلن موقفها وينتهي الامر. ظهرت في الحقيقة مع احترامي اللي بيقوله الدكتور، ظهرت في شهر 10. احنا تحركنا بوضوح وعملنا بلاغ بس بناء على بعض ذوي كاميليا، لانه انا مش مختلف مع اللي قاله دكتور كمال شوية في مين اللي قدم البلاغ للنيابة. هل هو مجرد مواطن ولا حد من اللي ليه صفة ومصلحة حتى لا تكون قضية حزبة؟ ما هو اللي حاجة بتسأل عنه على الإطلاق سياسي أو ديني. اللي حاجة بتسأل عنه على فكرة اللي قدم البلاغ معانا على الـ على الـ على الهاتف. هذا كم من نقطتك وهنسمعه. هني حضرتك إنه من لابد له صفة ومصلحة، لأن غير ذلك النيابة تتحرك. يعني النيابة هي اللي ممكن تنوب على المجتمع. مش أنا كمواطن أقول أنا باعتباري مسلم أو أنا باعتباري مسيحي أو أنا باعتباري مصري أو عربي دي قضية حزب. ثانيا في نفس القضية قلنا أنه محمد حجازي اللي بقاله سنتين يجأ في المحاكم عشان ياخد بطاقة أنه بقى مسيح وبقى اسمه بشوي، ليه قضية محمد حجازي في المحكمة وقضية وكاميليا شحاتة ما راحتش المحكمة لأن المسلم يحرم من هذا الحق. وإنه لما مسيح بيتم العرقلة طبعا بيتم العرقلة وبيتم اضطهاد مسيحيين أو مسيحيات لما ينتقلوا للإسلام، لكنه كرد فعل إنه لم يحصل مواطن ممن يرغب في الانتقال من الإسلام للمسيحية على أوراق ثبوتية، رغم إن القانون بيقول قانون الأحوال المدنية اللي بيطلع لنا البطايق يقول أي تغيير في المهنة أو العنوان أو الديانة تختار المصلحة ويتم ده بيحصل من المسيحيين للإسلام على طول، من المسلم للمسيحية يطلع لي قضاء ويطلع لي شيوخ ويطلع لي أمن الدولة ويقولوا دي فتنة طائفية. حرية الاعتقاد لا تعرف المفاضلة والكلب من الكلام. بالتأكيد اشتغلنا طيب. على الاثنين. اسمح لي أستاذ جمال، معانا حضرتك سألت عن مقيم الدعوة، معانا أستاذ أبو يحيى السرماني وهو مقيم دعوة كاميليا شحاتة. مساء الخير يا أستاذ أبو يحيى. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جمال كان بيسأل سؤال وهطرحه بالتالي على حضرتك، بأي صفة حركت الدعوة فيما يخص كاميليا شحاتة؟ أولا أنا صاحب صفة جنائية في الموضوع، ثانيا أنا حضرتك كاميليا أختي نمرة اثنين يعني نمرة واحد، إن أنا صاحب يعني دعوة جنائية في النيابة يعني إن أنا تعرضت للاختطاف. الاختطاف من قبل مين؟ سبعة. اختطاف من مين؟ من جهاز أمن الدولة حضرتك. على كوبري قصر النيل، وأنا أقمت بهذا الكلام دعوة ونشرت هذا الكلام في بعض الجرائد، إذا كان مسموح لأقول أسمائها ولا لأ مش عارف يعني مش قضيتنا، لكن اختطفت ليه؟ اختطفت ليه يا أستاذ أبو يحيى؟ اختطفت حضرتك بشهادة الشيخ سعيد عامر أمين لجنة الفتوى، إن كان جاي لهم تنبيه إن وصلتكم كاميليا شحاتة تعرقلوا الإجراءات وتبلغونا، وبالتالي ده حصل لما جاتني كاميليا حضرتك، جاتني مسلمة خالصة وأنا يشهد الله وتطلع كاميليا تكتب هذا الكلام. معلش أستاذ أبو يحيى أنا أسفة جدا، بس أنا ما أعرفش حضرتك إيه صلتك بكاميليا، جات لك ليه؟ طيب حضرتك يعني حياتك فين، بتشتغل فين، فهمني عايز أفهم. والله حضرتك أنا مسلم لي اهتمامات بالقراءة في المسيحية ومقارنة الأديان وكلام زي كده، ويعني ناس كتير بيقولي ممكن أساعدهم في إنهاء إجراءات الإسلام بصورة قانونية في الأزهر، وده كان بيتم على ملأ وعلى علم يعني، والأزهر فاتح باب كبير جدا كاتب عليه غرفة إشهار الإسلام، غرفة إشهار وسمى إشهار ما سماهوش. فحضرتك اللي أخذتها الأزهر علشان تشهر إسلامها يعني؟ هي جات لي حضرتك، جات لي القانون. أنا فاهمة، هي جات لك وبالتالي رحت بيها الأزهر. فأنا اختبرتها الأول، قعدت معها 4 ساعات اختبرها وأحاول أحل لو عندها مشكلة زوجية زي ما بيقولوا، ولو كان عليها عندها خلافات مالية لو عندها أي حاجة نحاول نساعدها وتبقى على مسيحيتها زي ما هي وتعود إلى زوجها ونحللها المشكلة قدر المستطاع أيا كان نوع المشكلة. ولكن الأخت ربنا يفك أسرها أصرت أنها مسلمة يعني، ومسلمة من فترة، وتحفظ القرآن وتجيد الصلاة و صامت رمضان السابق وجاية معها 2000 جنيه يعني، بتقول انها باذن الله فور ما هتخلص اجراءاتها هتروح تعمل بيهم عمرة في رمضان. ده كان امتى بالظبط يا استاذ ابو يحيى؟ اتتني حضرتك يوم 20/7 سنة 2010 2010 عن الصفة كويس. بعد خروجها من بيت زوجها يوم 18 7 وقعدت يومين عند أسرة مسلمة بيت الشيخ حظ أبو محمد حظ خليفة، وده واحد ليه اهتمامات برضه نفس الاهتمامات كده. المهم راحت عنده والراجل اتصل بيا جابها لي، لأنه راجل كبير السن يعني ما بقدرش يمشي وكده. فأنا أخذ يعني بعد ما اختبرتها أخذتها وطلعنا على الأزهر عشان نشهر إسلامها، وتصورنا في الاستوديو المقابل للأزهر مباشرة، ولا زال الاستوديو يحتفظ بالأصل الصور للآن. وبعدين دخلنا على الإشهار، الراجل بدأ إجراءات الإشهار تماما كلها ولم يتوقف إلا على تمام. فقط وتحقق من شخصية كاميليا وإلى آخره، وقدمت له الصور وقدمت له وتناقش معها وقال لها أنت مقتنعة بالإسلام؟ قالت له مقتنعة. ليه؟ قالت له أريد الوحدانية للتثليث، وتناقشها كتير جدا كويس. حياتك كده طبعا يعني شرحت لنا إيه اللي حصل ما بينك وما بينها. إذا كان حضراتكم قبل ما تقفل بس لو في أي سؤال يا أستاذ جمال أنا عارفة عايز تسأله. قانونا وبشكل واضح نحن نتحدث على ان اخر الوقائع نحن يعني تعاملنا على ان كاميليا مختطفة او محتجزة بدون وجه حق، واعلننا على انها مختفية قسريا في اغسطس 2010. ظهر فيديو في اكتوبر 2010، قلنا القضية اتقفلت، ليس هناك احد في العالم يمكنه ان يجبرها على ان تصبح مسيحية او مسلمة سوى بارادتها، طالما قالت انا على ديانتي وانا لا اشكك في هذا الفيديو. في الحقيقة تمام، بيقول لك استاذ جمال انا هرجع لك معلش انا الفيديو ماشي، لكن بيقول لك في فيديو خلاص مفروض ان هو يكون اغلق الملف يا ابو يحيى. حضرتك فيديو بهذه الطريقه، الاسير لا حكم له، والكلام ده يوضحه لك الدكتور حسام احسن مني. دكتور حسام عند حضرتك يوضحه لك احسن مني. تمام. ان الاسير لا حكم له، يبقى هرجع اتكلم مع الدكتور حسام في موقفه من هذا الاسير من البدايه الكلام. انا بشكرك جدا ابو يحيى السرماني، انا هرجع لكم تعقبوا على هذا الكلام. اسمحوا لي معلش معانا بس فاصل وهرجع للتعقيب على هذا الكلام اللي قاله ابو يحيى السرماني مقيم دعوه كاميليا شحاته، وعايزه ارجع مره تانية اشوف يعني اولا اخد رد دكتور حسام استاذ جمال استاذ كمال، وعايزه اتكلم كمان في التوقيت بقى، يعني عايزين نتكلم في التوقيت الذي تخرج فيه هذه المطالبات بخروج كاميليا شحاته في هذا الوقت تحديدا، هل هو من مصلحه مصر ام لا؟ طبقا لوجهه نظر ضيوفي بالتاكيد مش احنا اللي هنقول الرد، هم اللي هيقولوا، استنونا بعد الفاصل. بخاري دكتور حسام، الحقيقه عايزه يعني اتكلم مع حياتك في نقطه يمكن اشمل او اوسع. الحقيقة أنه إحنا شايفين أن مصر في الوقت الحالي هي في مرحلة انتقالية من بعد 25 يناير. لو قلنا أمن وأمان ما نقدرش نقول أن الأمور يعني على خير ما يرام. لو قلنا مجالس تشريعية برلمان وشورى مجلس شعب وشورى، مفيش رئيس إلى الآن يعني للدولة. مشاكل اقتصادية زي ما نحب نقول، مشاكل سياسية من هنا للآخر. الحكمة بتقتضي يعني احنا عارفين حكمة، هل هي بتقتضي انه نفتح كل الملفات في نفس الوقت؟ هل حلينا كل مشاكلنا فنيجي النهاردة نتكلم في مشكلة تضر بعلاقتنا ببعض كمصريين؟ هو بس في كام استدراك على الكلام الاساتذه وبعدين هجاوب على نقطة حضرتك. اول حاجة القضية اثيرت انه طب يعني المتناصرين وهكذا، ولو ان انا شايف ان ده برضو خروج عن الموضوع، يعني الكل بيحاول فين في الفاصل يعني ولا دلوقتي؟ لا لا لا، انا قصدي الكلام على المتناصرين هل لهم نفس الحق وهكذا، بغض النظر ان ده اصلا مش قضيتنا، ودايما الناس لا تناقش قصة اسلام كاميليا نفسها، قصة الانسانة كاميليا، قصة اختطافها، قصة التحالف اللي كان موجود وتم على اسره، هذا الكل يتخطى هذه. ليه؟ لانه هذه الحقيقة مرة، هذه الحقيقة مفجعة، هذه الحقيقة دين اطراف كثيره، وبالتالي ثواني بس استاذ انا خليك انا مع حضرتك نظام معلش مش مقاطعه مش مقاطعه بس توضيح انا مع حضرتك لو سمحت الكلام ده كلام انا هرجع لك ترد يا استاذ احنا هرجع لك مش قضيه كاميليا احنا بنناقش قضيه لا لا لا احنا بنناقش قضيه عينيه احنا بنناقش قضيه عينيه معينه يجب ان احنا ننتبه ليها ويجب ان احنا ندرك ان حصل تداعيات خطيره جدا. اقتحام كنيسه النجاه في العراق حصل لفك اسر كاميليا شحاته وفاق قسطنطين، حتى تفجير القديسين سوق اعلاميا على انه تداعي من تداعيات تسليم كاميليا شحاته، فالقضيه خطيره، القضيه ليست بسهله. النقطه الثانيه وهل هو كان بالفعل يعني من اجل هو سوق انا قلت انا كلامي واضح سوق اعلاميا، لكن هو طبعا ابو يحيى جهاز امن الدوله كان هو عاوز هو اللي يفجر الكنيسه وسرقوا عربيته يوم تفجير الكنيسه يوم 31/12، قضية تانية. المهم يعني يجب ان احنا بس ده كلام ايه ما نقدرش نيجي نثبته النهاردة في قاعدة على الهواء. لا لا ده هو يعني مثبت وهو كلام ممكن يعني. انا بصراحة اشوف ان ده كلام مرسل يعني. لا لا لا مش كلام مرسل، ده كلام النيابة بقى تتحقق منه اذا كان فعلا اتعرض عليه ده ولا لا. النور اشرف ابراهيم قدوس طلب منه ان هو يعمل عمل بعد احداث كنيسة العمرانية انه يعمل عمل تجاري. في النهاية النيابة هتتحقق اذا كان كلام صحيح ولا لا. انا دي نقطة مهمة. النقطة التانية قضية المتناصرين، لم نسمع ان شيخ الازهر او المفتي الدكتور علي جمعه او اي حد من المسلمين احتجز محمد حجازي اللي هو بيشوي، لم نسمع مثلا انه في حد اطلق النار على نجلاء الامام، نجلاء الامام بنفسي انا بناقشها على الغرف الانترنت اطلق النار على محمد حجازي واحترق من الذي اطلق؟ وحتى الان لم يحصل على هذه الشهاده. من الذي اطلق النار؟ من الذي اطلق؟ ما فيش محمد حجازي حي. لا لا لا طب ومين اللي قاسر كاميليا الان؟ ثواني بس انا بسال مين اللي أسرها؟ طبعا الكنيسة هي اللي أسرها، قيادات الكنيسة التي استلمتها. من الذي استلم كاميليا؟ بأي حق هم يستلموا؟ هم الأستاذ كمان بيقول بأي حق أنتم بتدافعوا عن كاميليا؟ وبأي حق الكنيسة تستلم كاميليا شحاته من الاداره. دكتور حسام انا هسال حضرتك سؤال. الطرفين غلطانين على فكره. لا بس انا في نقطه مهمه جدا، في نقطه بس السؤال في اللي انت بتقوله، تم احتجاز اي حد من المتنصرين؟ ما فيش حد قتل اي حد من المتنصرين. انا بنفسي بناقش المتنصرين، وفي ناس كتيره رجعت معانا زي اخت اسمها زينب كانت في المعادي، والامور بتمشي حوار وجدال ونشوف ايه هي مشكلتها وهكذا. يبقى دي نقطه مهمه جدا، كون المتنصرين عندهم مشكله مع الدوله دي قضيه اخرى، احنا مالناش طرف فيها. هم قضيتهم مع الدوله، يشوفوا الدوله ايه اللي مستندها في اجراءات. طب ليه مش بتدافعوا عنهم زي ما بتدافعوا عن كاميليا؟ يعني ايه ليه ما بندافع؟ لا يعني انا بسال دلوقتي سؤال، انا بدافع عن حريتهم. انت بتتكلم عن كاميليا بصفتها، بتدافع عنها بصفتها مسلمه ولا بصف ولا بصفه الاثنين في الاعتقاد ومواطنه؟ الاثنين طبعا، الاثنين، لانه طيب احنا في بلد مسلم، ينص الدستور على انها بلد مسلمه، بلد تسمى بلد الاخر، بس فيها مسلمين ومسيحيين وتحترم الديانات كلها. واحنا ضد حريه المسيحيين، لسنا ضد حريه المسيحيين. فالفكره بس علشان ما نتخطاش الموضوع، الموضوع فيه الاستاذ كمال بيقول استعراض قوه. هؤلاء الشباب الطاهر الذي خرج في 23 مظاهرة، منهم 17 مظاهرة قبل الثورة، اعتقلوا، علقوا، فرموا، تم الاعتداء عليهم، 17 مظاهرة، أي استعراض للقوة قبل ثورة 25 يناير؟ يبقى فين الاستعراض للقوة؟ ليس، لا يوجد أي استعراض للقوة. دكتور حسام دلوقتي ثواني بس، النقطة مهمة جدا، احنا لا نستعرض القوة، القضية معلقة قانونيا. ليه بقى؟ هي دي النقطة الأهم اللي هتجاوب على سؤال حضرتك لماذا الآن؟ القضية في المسار القانوني، تم استدعاء كاميليا شحاتة للتحقيقات. الكنيسة رفضت استدعاء كاميليا شحاتة للتحقيقات. ده بتتكلم على إيه النهاردة؟ لا مش النهاردة، في التحقيقات النيابة استدعت كاميليا شحاتة يوم 11/4. انا بس عاوز اضرب مثل. طب معلش، مين حل القضيه؟ معلش لا لازم ارد عليه ان كده انا هنسى برضو النقط دي. دلوقتي حياتك بتقول الكنيسه رفضت النهارده. الحقيقه مستشار نجيب جبرائيل اتكلم معانا وقال الكنيسه ما هياش محل اقامه. طبعا يعني ما هم وبالتالي احنا بنرفض استلام طلب النيابه، ابعتوا محل اقامه. ده برضو تحايل على القانون. النيابه بعتت في دير مواس مقر اقامه كاميليا شحاته الاسلام لاعلان المحضر ولم تجدها. كاميليا شحاته مش موجوده، ما فيش حد عارف كاميليا شحاته فين. فبالتالي القضيه معلقه قانونيا. ليه؟ لانه بعد استدعاء النيابه لكاميليا شحاته هيحصل حاجه اسمها ضبط واحضار. طب هيجيبوها منين؟ ليس لها مكان معلن. فالجهه التي تسلمت كاميليا شحاته من امن الدوله في مدينه نصر هي الكنيسه، وكل يتكلم من امر كاميليا شحاته مع البابا شنودة. معلش، فمن المعقول ومن المنطقي انه يتم. كويس، واضحه دي. بعد اذنك هجيلك معلش يا استاذ جمال، بس عندي سؤال اخير لحياتك دكتور حسام قبل ما اروح للاستاذ جمال. بسال حياتك تاني، حياتك بتقولي دلوقتي انك بتدافع او بتطالب بعوده كاميليا شحاته لانها مسلمه ولانها ايضا مواطنه مصريه ولها الحريه في الاعتقاد. هل من الممكن ان تقوموا يعني بمسانده من يترك الدين الاسلامي للجانب طبعا الأخر؟ احنا في انا اصلا ممكن تسندوه تعملوا وقفات على بجانب كوني طبيب بشري. انا اصلا متخصص في مقاره الادمان، كل شغلي مع المتنصرين. يعني لو شخص يعني بكل صراحه، وانا عارفه ان هو موضوع في منتهى الحساسيه، لو شخص متنصر هتقف علشانه وقفه زي دي؟ بناقشه وبنظره وبحاول هتقف علشانه وقفه زي دي. يعني ايه هقف علشانه؟ لو تم طبعا لو تم انتهاك حريته وتم اختطافه وتم اسره، هقف معاه لجاي اعطي له الحريه، ثم بعد ذلك اناقشه في الاسلام والمسيحيه وفعلنا ذلك. كويس، انت اقول لحضرتك معانا حالات حريه اعتقاده على الرغم انها تختلف معك يا دكتور حسام. هقول لحضرتك حاله عينيه كانت معانا. اهل واحد تنصروا في المعادي، كانوا عاوزين يتعاملوا معه بعنف وهكذا. انا بنفسي اللي وقفت ضدهم وقلت هذا لا يجوز شرعا، وقعدت معه وناقشته في كل شيء كان بيتكلم عنه شبهات حول الاسلام والمسيحيه. ده حاله لكن هتقف معاه لو انتهكت حريته يا دكتور حسام. مناظراتنا وحواراتنا موجوده ومعروفه، والمناظره غير مرفوضه، بالعكس هي شيء يحترم. النقطه الاخيره قضيه التوقيت. قضيه احنا لما انشانا ائتلاف دعم المسلمين جدد، كنا نريد اخذ زمام المبادره حتى لا يستغل طرف من هنا او من هناك، او جماعه من هو من هنا او هناك، استغلال هذا الوضع لتفخيخ العلاقه ما بين المسلمين والمسيحيين. ده احنا نريد في البيان التاسيسي للائتلاف، نريد اداره هذه الازمه في المسار القانوني والمسار الاعلامي والمسار السياسي. ذهبنا للحكومه في وفد، والدكتور عصام شرف وعدنا بحل القضيه قبل يوم 29/3 ولم تحل. ذهبنا للمجلس الاعلى العسكري مرتين ووعدنا بحل القضيه ولم تحل. اذا نحن نريد ان ندير القضيه في المسار الاحتجاجي قبل ان تتصاعد القضيه. خطيره جدا، لا يجب ان تسفه القضيه. كويس، والا البلد. معلش عشان الوقت استاذ جمال اتفضل. هرجع لحضرتك ترد، وبعد كده استاذ كمال اتفضل. الصفة اللي تم استدعاء كاميليا بيها، لو هي متهمة يمكن ضبطها وإحضارها، دي حاجة مهمة. لكن لو هي شاهدة في الحقيقة، أنا أعتقد أن هذه المشكلة متسببة فيها النيابة العامة، لأنه في الحقيقة قبولها واعتيادها، وكنا بنقول أنه ده تراث قضايا الحزبة، أنها تقبل من من له صفة أو من ليس له صفة، ودي قضايا الحزبة. أنا أقول أنا مسلم، أنا عربي. في الحقيقة دفاعنا عن كاميليا أو عن محمد حجازي دفاعنا عن حق مواطن في اختيار ما يريد، لن يزيد الإسلام أو ينقص منه أو المسيحية أو ينقص منها إن حد يتنقل من هنا لهنا. وفي الحقيقة في هذه اللحظة أنا بقول تاني، كاميليا ملفها بالنسبة لي اتقفل، في لأنه آخر لقطة في أكتوبر بعد هذه الإجراءات شوهدت في فيلم فيديو وهي تتحدث عن رغبتها في أن لا يتدخل الآخرين في حياتها، كفى هذا، وقالت حياتي أنا حرة فيها. ثانيا أنه في الحقيقة كل شوية المجلس والصحافة يقولوا مطالب فئوية مطالب فئوية لعمال بيتكلموا عن يعني مكافحة فساد وعن حقوق، مطالب المرأة المهدرة يقولوا دي مطالب فئوية، آجي أختار قضية أغلقت وفجرها وأعمل مظاهرة قدام الكنيسة، هل بهذا المنطق أسمح للمسيحيين يروحوا قدام الأزهر عشان محمد حجازي الذي لم يحصل على بطاقته حتى الآن، ولا ماهر الجوهري الذي لم يحصل على بطاقته؟ ليه القانون في الحقيقة هناك غرفة، ليه ما فيش حسم في التعامل مع الأمور؟ غرفة إشهار الإسلام في الأزهر موجودة، هل هناك الأزهر ولا مصلحة الأحوال المدنية أعطت في 50 سنة اللي فاتوا بطاقة واحدة لمسيح لمسلم تحول للمسيحية؟ لم يحدث. ثانيا النيابة عليها في الحقيقة في هذه اللحظة إنها تقول لن أقبل قضية من شخص لا صفة ولا مصلحة له، لأن ده يرجعنا نصر حامد أبو زيد تاني. وفي الحقيقة أنا بقى مع إنه الآن كاميليا شحاتة تظهر تاني في فيديو بأي طريقة مع محطة فضائية، شكل ما محطة فضائية تماماً. أنا بتكلم على محطة لا لا ولا حتى إيه؟ محطة عايزين إيه؟ مال إيه يرضيك؟ قد ناقشنا هذا في الائتلاف ونحن نعلنا صراحة لكل الأطراف. أيوة مش أنا ليس لي صفة ولا أنت ليك صفة، هي لو ظهرت محطة فضائية خلص الموضوع. إحنا المنسقين اللي وقفنا نرفض تماماً ظهور كاميليا شحات على اي فضائيه او اي فيديو. ايوه امال ايه اللي هيخليك تقتنع اذا كانت اسلمت؟ انا مسلم بقول مع حضرتك كويس. ايه اللي هيخليك تقتنع؟ حضرتك استضافتي عبد الخالق في ليبيا صح؟ ايوه. عبد الخالق طلع في فيديو على التلفزيون الليبي لابس البدله العسكريه وقال ان هو من تنظيم القاعده، هل يسلم بكلامه؟ مأسور. فكيف يسلم المأسور لا إرادة له وهو في حال المحاسة؟ حيث بتقول مأسور على الأستاذ جمال هو مش مأسور وكلمة. يعني هذا تعبير طائفي يا دكتور، هذا تعبير طائفي في الحقيقة. حتى لو مصر دولة مدنية والمواطنة لكل المواطنين ماشي تمام، حتى لو كان تعبير طائفي فأنا بستخدمه. النقطة مهمة جدا، النقطة مهمة جدا. حيث بتقول لو تعبير طائفي بستخدمه؟ لأنه ليه دلالة عندنا خطيرة جدا، وهي أنه نحن لسنا في دار حرب. ممكن هل الحرب الآن ضد الفساد والقمع ولا ضد المسيحيين؟ ضد كل شيء. أول حاجة اللي كاميليا شحاتة الآن لا أحد يعرف ما حدث لها في مدة 9 أشهر، لا أحد يعرف ماذا كانت تتعرض له من إكراه أو ضغط أو كده. الفيديو اللي الأستاذ جمال عيد بيتكلم عليه ثواني على فكرة وقتي انتهى. مجدي خليل من كبار أقباط المهجر قال إنه هذا الفيديو غير مقبول وعمل بشكل ثج، واللي عمله صحفي مسيحي في جريدة اليوم السبت. فنحن نعلن إنه إحنا لا نقبل أبدا أن تظهر كاميليا شحاتة زاخر على أي فضائية تتكلم أو تقول أي شيء. يجب أن تعرض على النيابة ويستلمها المجلس الأعلى العسكري. كانت القضية هو مش بيتكلم بالمنطلق حقوقي، لا هو بيقول لك من انتم تعرض على النيابة يعني. نحن ائتلاف دعم المسلمين الجدد ونحن مسلمين جدد وقدام الذي ناضل من اجل هؤلاء الاخوات والذي حبسوا والذي اعتقلوا والذي كهربوا. اذا النيابة هي الفيصل بالنسبة لكم يا دكتور حسام؟ والنيابة لابد كمان لو لم تكن متهمة في شيء ليس للنيابة السلطة عليا في هذه اللحظة. ازاي ده هي معلش اسمحوا لي معلش وقت مختطفة استاذ كمال يا دكتور حسام. دكتور حسام حضرتك خدت وقتك في الكلام. لا النيابة مع مين؟ انا مش فاهم. دكتور حسام حضرتك خدت وقتك في الكلام ودكتور استاذ كمال ما اتكلمش. انا باختصار شديد شايف انه كلام الدكتور هو المشكلة نفسها، بمعنى ايه؟ انهم اعطوا لنفسهم حقوق بفرض وصايتهم على غير المسلمين. أنا كقبطي مصري أو بلاش قبطي مصري، أنا كمصري قبطي لأن مصريتي تستسبق قبطيتي أو مسيحيتي، وأنا بعتز بدول أن من غير وطن ما يبقاش فيه دين. بأعلن تماما رفضي لأي وصاية علينا، ما حدش ليه وصاية علينا إطلاقا، ما حدش اللي يقول لنا حتى تعبير لهم ما لنا وعليهم ما علينا تم تحريفه واستخدامه كنوع من أنواع التفضل عليه. يعني انا بس حضرتك انا ما اتقطعش، خليه يكمل ارجوك بعد اذنك، وانت مش مستحمل، انت حاجه مش مستحمل انك تتناقش، انت طول قاعده مقشر، معلش استنى عليا بس شويه، مش مقشر لانه اخواتي استنى بس عليا، استنى عليا، استنى عليا بالراحه بالراحه بالراحه، صاحب الحق صاحب الحق يهدى شويه، لا انا اهدى شويه، بس اهدى شويه، اهدى شويه، انا بتكلم معاك مواطن لمواطن، انا بتكلم معاك مواطن لمواطن، ولا اسمع لحد من ينتقص، انا لا اسمح لحد من ينتقص من مواطنتي تحت اي مسمى وتحت اي اي اي ذرائع يدعيها او يزعمها. نمره 2، ما حدش النهارده انتقص من مواطنتي، لا لا لا, لا. الكلام بتاع الدكتور اللي هو بيحسسني ان انا يعني اسمع وهو يتكلم ومش عاوز يخليني يديني فرصه لا اتكلم. لا اتفضل حضرتك معاك الفرصه. بص حضرتك، المنطق بيقول احنا دلوقتي مختلفين على ايه؟ على ان الست دي مسيحيه ولا مسلمه بالظبط. اما اذا كان بمجرد اعلانها انها اسلمت ومش من حقها انها ترجع، فده موضوع تاني، ترجع عن اسلامها يعني. لكن اذا كنا بنقول النهاردة، انا متصور ان هناك ائتلاف يجب ان يكون للدفاع عن الانسانة اللي اسمها كاميليا، لان انا شايف انها واقعة بين حرية الاعتقاد، انا شايف انها واقعة بين قوتين بيتصارعوا، قوتين بيتصارعوا تحت زعم كاميليا. هي مش كاميليا القضية، الشعارات التي رفعت في في في مظاهرات الكاتدرائية من الاخوة شعارات يعني ضد الدولة المدنية، ضد المساواة، لانك لما يتكلم يقول لي زي ايه بس حضرتك استنى عليا يا زي لما إيه لما بس لما لما حضرتك لما حضرتك كل الشعار اللي انت بتتكلم بيه تقول اسلاميه اسلاميه، هو حد قال ان مصر مش اسلاميه عشان انت تيجي تثبتها؟ هو الشعار ده هو شعار اسلاميه اسلاميه، انا ارفضه، ده انا اقول مصريه مصريه، انت حر في اللي تعتقده يعني يا حبيبي، مش نص دستوري، لا لا مش نص دستوري، مدنيه ديمقراطيه المصريه، المصريه تسبق يا صديقي العزيز، المصريه تسبق الدين، لان احنا عايشين في وطن، احنا مش عايشين في قبيله. نمره 2، اذا كنتوا عاوزين حل حقيقي وواقعي وعملي، اختاروا 5 من المسلمين و5 من المسيحيين الموثوق بيهم برئاسه شخصيه مصريه محترمه، تروح تقعد معاها وتسمع منها وتطلع تقول للراي العام احنا سمعنا 1 2 3 4. فكره بقى التشكيك في قواها العقليه او التشكيك في الضغوط عليها، وزي ما قالوا ادوها ادويه ما اعرفش شو هذا إيه؟ وضوخ هذا لاراده كان من ليس له الحق بالضبط. فانا بقى طالب، اذا كنا عاوزين دوله مدنيه حقيقيه، اذا كنا عاوزين مساواه حقيقيه وما ولا بديل عنها، لانه انا ارفض تماما دكتاتوريه الاغلبيه، تمام، كما ارفض تماما دكتاتوريه الاقليه. انا بشكر